رباه إني غارق بذنوبي رباه إني وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا بالدموع عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب يوم يفر المرء من إخوانه من أمه في شدة ولهوب ربهما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي ربهما لي حيلة إلا الرجاء يا الله يا رجائي يا الله ربهما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي وأنا الذليل وأنت أرحم راحمين وأنا الذليل وأنت أرحم راحمين ورضاك يا رب ورضاك يا رب رضاك يا الله ورضاك عني غافر لذنوبي قد جاءك الأبرار قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا مثقلا مثقلا بذنوبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت إليك وأتيت إليك مثقلا بذنوبي وأنا الذليل يا رب وأنا الذليل وأنت أرحم الراحمين. ورضاك ورضاك ورضاك عني غافر لذنوبي.